على موعد مع اللقاء 59، ولا زلنا نطوف بحضراتكم في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان تفسيرنا لسورة البقرة، ولا زال الحديث متواصلا عن بني إسرائيل. فلقد تكلمت إجمالا في الحلقة الماضية عن الميثاق الذي أخذه ربنا تبارك وتعالى على بني إسرائيل، ويشتمل على 8 أصول، في قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فبنو إسرائيل تركوا الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم على ألسنة رسله وأنبيائه، وحادوا عنه وأعرضوا عنه، إلا أن الحق تبارك وتعالى أنصفهم فاستثنى قلة قليلة منهم أخذت بهذا الميثاق قولا وعملا وحالا. وهذا الاستثناء فيه من الإنصاف لبني إسرائيل المستقيمين على منهج الله ما فيه، ففي كل أمة من الأمم من يستقيم على منهج الله جل وعلا، وهذا يثني عليه ربه تبارك وتعالى ويمدحه. لكن الكثرة الكاثرة من بني إسرائيل حادت عن هذا الميثاق وأعرضت عنه وكفرت به. ويبين السياق القرآني الكريم أن بني إسرائيل قد نقضوا حتى الميثاق الذي أخذه ربنا تبارك وتعالى عليهم فيما يتعلق بحقوق العباد. هم نقضوا الميثاق مع الله عز وجل، ونقضوا الميثاق المتعلق بحقوق العباد أيضا، مع أنه لا يشتمل إلا على 2: الأول ألا يسفكوا دماء بعضهم البعض، أو ألا يسفكوا دماء أنفسهم، لا تسفكون دماءكم. والأمر الثاني ألا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. تدبروا معي قول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذا هو الميثاق المتعلق بحقوق العباد، يشتمل على 2 كبيرين وعلى 2 عظيمين. فسبيل النجاة أيها الأكارم لا يمكن على الإطلاق أن يقتصر على علاقة العبد بربه فقط أبدا، وإنما يجب أن يصلح العبد علاقته بربه عز وجل، وكذلك يجب عليه أن يصلح علاقته بالخلق. سبيل النجاة في الدنيا والآخرة أن تؤدي حق الله وحقوق العباد. لا ينبغي أن يتوهم فينا أحد أنه إن أصلح ما بينه وبين الله سبحانه، وأساء علاقته فيما بينه وبين الخلق، فسفك دماءهم وانتهك أعراضهم وأكل أموالهم بالباطل وتعدى عليهم وروع أمنهم وأفسد حياتهم، لا يتوهم أحد أنه حتى وإن صحت علاقته بربه، مع إخلاله بعلاقته بالخلق أنه سينجو. أبدا أبدا لن ينجو عبد إلا إذا استقام على منهج الله كله فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الخلق والعباد. لذا قال عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم، وقد بينت أن الميثاق هو العهد، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. إذن الأمر الأول من أمور الميثاق المأخوذ عليهم والمتعلق بحقوق العباد هو لا تسفكون دماءكم. وللعلماء في معنى هذا الأمر أقوال. الأول: لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل أحدكم نفسه. فالسفك في اللغة، السفك في اللغة هو السفح والصب. تدبروا معي، السفك في اللغة هو السفك، هو السفح والصب، وهو لا يطلق في لغة العرب إلا في الدماء، لا يطلق إلا على القتل. فالله جل وعلا يأخذ الميثاق على بني إسرائيل ألا يسفكوا دماءهم، ألا يقتلوا أنفسهم. إذن القتل كبيرة في كل الشرائع، وجريمة في كل الرسالات، لأن الحياة البشرية من خلق الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو واهب الحياة، وليس من حق أي أحد أن يسلب هذا الحق إلا واهبه جل جلاله، أو في حدود الشرع الذي شرعه سبحانه وتعالى. فالله قد أنزل شريعة محكمة لكل خلقه، جاء بها الرسل والأنبياء جميعا، يضمن سبحانه وتعالى بهذه الشريعة المحكمة السعادة والنجاة للخلق في الدنيا والآخرة. فالدماء حرمتها عند الله عظيمة. لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل أحدكم نفسه. وقد يسأل سائل: وهل يقدم الإنسان العاقل على قتل نفسه؟ والجواب: لا يفعل العاقل ذلك، لكن هناك من الخلق من يقدم على قتل نفسه فعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه، من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى هذا تقرير وإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من الخلق من يقتل نفسه. من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا والعياذ بالله إن دل فإنما دل على سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم منها، أن يقدم الإنسان على قتل نفسه وعلى التخلص من حياة نفسه انتحارا وقنوطا ويأسا من رحمة الله سبحانه. من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما، أو من تحسى سما، أي شرب سما فقتل نفسه، فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من فوق جبل، يعني من ألقى نفسه من فوق جبل أو من الطابق الثالث أو الرابع أو العاشر أو المئة، ومن تردى من فوق جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن هذا هو التفسير الأول لمعنى قوله تبارك وتعالى: لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل أحدكم نفسه. والجواب: هل ممكن أن يقدم الإنسان على قتل نفسه؟ والسؤال: هل يمكن أن يقدم الإنسان على قتل نفسه؟ والجواب: نعم، هناك من الخلق من يفعل ذلك يأسا من الحياة قنوطا من الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل حتى في عصرنا، في عصر الفضائيات وفي عصر الذرة وفي عصر العلم، هناك من أبناء الهند من يقدم على قتل نفسه اختيارا، اختيارا، لا إكراها ولا قنوطا ولا يأسا ولا اضطرارا، بدعوى أنه يريد أن ينتقل من عالم الظلام ومن عالم الماديات والشهوات إلى عالم النور، إلى عالم الآخرة، فهو يقدم على قتل نفسه بهذه الدعوة. وهذا لا يجوز في ديننا وفي شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في أي شريعة من الشرائع التي أنزلها ربنا عز وجل على رسله وأنبيائه من لدن نوح إلى محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. يبقى هذا تفسير أول. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي أخذ الله عز وجل العهد على بني إسرائيل ألا يقتل أحدهم نفسه. يبقى هذا أصل من أصول الميثاق المتعلق بحقوق العباد. طيب، هناك تفسير آخر وهو الراجح لأنه تفسير جماهير المفسرين، لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا، لا تسفكون دماءكم. لا يجوز في أي شريعة أن يقتل الإنسان أخاه. طب لماذا عبر القرآن بقوله لا تسفكون دماءكم؟ دماءكم، لأن الإنسان لو قتل أخاه فكأنما قتل نفسه. قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، قال جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم، قال جل وعلا فسلموا على أنفسكم، أي على بعضكم البعض، على إخوانكم. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز أحدكم أخاه، فمن لمز أخاه فكأنما لمز نفسه، وهكذا. ولذلك في آية بديعة جميلة يقول ربنا تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أرجو أن ينتبه الجميع وأن تنتبه الأمة كلها، وددت والله لو سمع الكل هذه المعاني، فلا توجد شريعة على الإطلاق تبيح القتل، بل ما من شريعة أنزلها الله جل وعلا إلا وهي تحرم الدماء وتعظم الدماء وتحرم سفك الدماء. قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إننا نرى الآن الدماء تسفح وتسفك بصورة رخيصة حقيرة، صارت الدماء الآن أرخص من التراب. انظروا اليوم والأمس والأمس والأمس إلى الدماء التي تسفك في الأمة، إلى الدماء التي تسفك في اليمن، إلى الدماء التي تسفك في سوريا، إلى الدماء التي تسفك في العراق، إلى الدماء التي تسفك في ليبيا، إلى الدماء التي تسفك في الصومال، في أفغانستان، في أرجاء الأرض. الدماء صارت الآن أرخص وأحقر من التراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ائتوني بشريعة أنزلها الله عز وجل على موسى أو على عيسى أو على محمد صلوات الله عليهم أجمعين تبيح هذا السفك والسفح الرخيص للدماء. يا للعار، في زمن العلم وفي عصر الحضارة المشؤومة الغربية تسفك الدماء بهذه الصورة الرخيصة. الله تبارك وتعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ماذا يقول هذا القاتل الظالم المتعدي على أرواح العباد، المتعدي على أنفس المخلوقين بغير حق، ماذا يقول لربه سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا وقف بين يديه جل وعلا عاريا متجردا من كل ثوب ومن كل جاه ومن كل منصب ومن كل قوة؟ ماذا يكون جوابه إذا جره المقتولون ودفعوه دفعا وأوقفوه بين يدي الحق سبحانه وتعالى وقالوا يا رب، يقول كل مقتول يا رب سل هذا القاتل فيما قتلني، الدماء لها حرمة، الدماء التي تسفك الآن لها حرمة، أيها القاتل، أيها السافك للدماء، أيها المجرم الظالم، أيها المجرم الظالم، يا من تسترخص دماء الخلق، اعلم يقينا، اعلم يقينا بأن الله جل وعلا سينتقم منك في الدنيا والآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، والله والله لن تفلت من أخذ الله لك في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة عذاب لا يطاق، عذاب شديد، عذاب مهين، عذاب عظيم. أما في الدنيا لن تفلت أيها المجرم، لن تفلت أيها السافك للدماء على مرأى ومسمع منك بيد جندك، بيد جندك الظالمين، بيد جندك الطغاة، اعلم بأن الله سينتقم منك في الدنيا قبل الآخرة، والله لن تفلت من عقابه سبحانه. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. البغي يعني الظلم، والعقوق أي عقوق الوالدين، لابد أن يدفع الظالم ثمن ظلمه في الدنيا قبل الآخرة، ولا بد أن يدفع العاق لوالديه ثمن عقوقه في الدنيا قبل الآخرة. ثم تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء، في الدماء. لا تعارض بين رواية أبي هريرة في الصحيحين ورواية أبي هريرة أيضا في السنن، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لا تعارض. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الخلق الدماء، لا تعارض. فالحق كله يخرج من مشكاة واحدة: لا تسفكون دماءكم يا أهل التوحيد، يا أهل الإسلام، لا تسفكون دماءكم. ما ذنب هذا الذي يقتل المسكين على أرض اليمن أو على أرض سوريا أو على أرض ليبيا؟ ما ذنبه؟ ما جريرته؟ ما ذنب هذا المسكين الذي يقتل على أرض الشيشان أو على أرض أفغانستان أو على أرض العراق أو على أرض الصومال؟ ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ ما جريرته؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور ورطة كبيرة، ورطة كبيرة، والله إن من ورطات الأمور التي لا مخرج، لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. تدبر كلام رسول الله وكلام عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، إن شاء الله في أمان، ما لن يصب دما حراما، وإن من ورطات الأمور، يقول ابن عمر، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، فالدماء لها حرمة في بني إسرائيل، ولها حرمة في أمة محمد البشير النذير، بل وفي كل أمة من الأمم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث بريدة: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أود لو سمع أولئك الذين يسفكون الدماء بدم بارد بلا قلوب بلا قلوب، أود أن يسمعوا هذا الوعيد الشديد من كلام ربنا وكلام نبينا. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الكعبة: ما أعظم حرمتك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. ثم يبين حرمة دماء الإنسان، الإنسان مهما كان دينه ومهما كان معتقده، فيقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد، الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير، والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لا أريد أن أطيل، لكن الذي عليه جمهور المفسرين في قوله تعالى: لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا. وقلنا لم يقل لا يقتل أحدكم أخاه، بل عبر بقوله تعالى: لا تسفكون دماءكم، دماءكم، لأن من سفك دم أخيه فكأنما سفك دم نفسه. الله الله، ما أجمل القرآن ورب الكعبة! لا تسفكون دماءكم، لا يسفك أحدكم دم أخيه، فمن سفك دم أخيه فكأنما سفك دم نفسه. لا تسفكون دماءكم. والقول الثالث من أقوال أهل التفسير أي لا تعرضوا أنفسكم للقتل، لا تعرضوا أنفسكم للقتل فتكونوا كأنما قد قتلتم أنفسكم. لا تعرضوا أنفسكم للقتل بمقاتلة من يقتلكم، لا تعرضوا أنفسكم للقتل بمقاتلة من يقتلكم، فمن فعل ذلك فكأنما قتل نفسه إن كان قد فعل ذلك حرا مختارا، ليس مكرها ولا اضطرارا، ليس إكراها ولا اضطرارا. لكن الراجح كما ذكرت: لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، فمن سفك دم أخيه فكأنما سفك دم نفسه. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، انتبهتم معي أيها الأفاضل؟ إذن من الميثاق الذي أخذه ربنا جل وعلا على بني إسرائيل ألا يقتل أحدهم أخاه، فالقتل حرام في التوراة، والقتل حرام في الإنجيل، والقتل حرام في الزبور، والقتل حرام في صحف إبراهيم، والقتل حرام في القرآن الكريم. فمن أصول الميثاق المأخوذ عليهم فيما يتعلق بحقوق العباد ألا يقتلوا أنفسهم وألا يسفكوا دماءهم. جميل، خلي بالك عشان نعرف هل وفى بنو إسرائيل بهذا الميثاق أيضا أم لا، والجواب أظنكم تعرفونه جميعا. إذا كان بنو إسرائيل إلا القلة التي استثناها ربنا جل وعلا قد تركوا ونقضوا وأعرضوا عن الميثاق الذي أخذه الحق تبارك وتعالى عليهم فيما تعلق بينه وبينهم من حقوق، فكيف يفي بنو إسرائيل بالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم فيما تعلق بحقوق الخلق أو بحقوق العباد؟ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. طيب ما هو الأمر الثاني في الميثاق؟ والأصل الثاني هو: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج أحدكم أخاه من وطنه وداره ظلما وإثما وعدوانا. وأنا أقول قد يكون إخراج الإنسان من وطنه ومن بيته قهرا وكبتا وظلما وعدوانا، قد يكون أشد على نفس هذا الرجل من القتل نفسه، يعني لو قتله أعداؤه لربما كان القتل أهون عليه من أن يخرجوه من وطنه ومن بيته ومن داره قهرا وكبتا وكمدا وإثما وظلما وعدوانا. أظن هذا شعور يستشعره أي إنسان مهما كان معتقده ومهما كان دينه. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم، اعترفتم بهذا الميثاق بأصليه أيضا وببنديه الواضحين كذلك، ثم أقررتم اعترفتم وأنتم تشهدون، أي وأنتم تشهدون على صحة هذا الميثاق وعلى لزومه ووجوب العمل به وببنوده، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. والسؤال، هل وفى بنو إسرائيل بعد الإقرار، بعد الشهادة، بعد علمهم يقينا بلزوم هذا الميثاق ووجوب العمل ببنوده وأصوله، هل وفى بنو إسرائيل؟ والجواب من ربنا الملك الوهاب سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء، أي ثم أنتم يا هؤلاء، أي ثم أنتم يا هؤلاء. فهؤلاء منادى، حذفت منه ياء النداء أو حرف النداء، ثم أنتم يا هؤلاء، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. الله الله، يبقى نقضوا الأمر الأول من أمور الميثاق، لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. ها هو ربنا جل وعلا يبين مخالفتهم ويبين إعراضهم ويبين عنادهم وكبرهم، فيقول سبحانه: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. نقضوا العهد ولم يلتزموا بالميثاق. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. طب والأمر الثاني، هل حافظتم على إخوانكم وإخوتكم فلم تطردوا إخوانكم من ديارهم إثما وعدوانا وكمدا وكبتا، ولم تعاهدوا عباد الأوثان على إخراج إخوانكم من الديار والأوطان؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. نقضوا الأمرين، قتلوا أنفسهم وأخرجوا فريقا منهم من ديارهم ظلما وبطشا وعدوانا ومظاهرة ومناصرة لأعدائهم الذين هم يعبدون الأوثان في هذا الوقت. وستعجبون إذا علمتم أن المراد بهؤلاء في هذا الوقت هم الأوس والخزرج. خلي بال حضرتك كده معايا عشان أوضح لحضرتك المعنى. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. الله، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما المعنى؟ قال ابن عباس في أثر طويل ومن باب الأمانة العلمية في سند الأثر ضعف، لكن السياق التاريخي كله يشهد بصحة هذه الوقائع التي ذكرها جميع أهل التفسير تقريبا. كان اليهود، أرجو أن تنتبهوا معي، كان اليهود في المدينة النبوية ينقسمون إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى بنو قينقاع، والطائفة الثانية بنو قريظة، والطائفة الثالثة بنو النضير. بنو قريظة وبنو النضير تحالفوا مع الأوس، وهي قبيلة عربية كبيرة مشهورة في المدينة النبوية، وبنو قينقاع تحالفوا مع الخزرج. انقسم اليهود في هذه التحالفات إلى قسمين، الأوس والخزرج في هذا الوقت، وهم الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار بعد ذلك رضوان الله عليهم، كانوا في هذا الوقت عبدة أوثان، لا يعرفون الله جل وعلا، ولا يعرفون حلالا ولا حراما، ولا يؤمنون بجنة ولا نار. انظروا لتعرفوا فضل الإسلام وفضل النبي عليه الصلاة والسلام على قبيلتي الأوس والخزرج. لا يعرفون الله، يعبدون الأصنام والأوثان، لا يعرفون الحلال والحرام، لا يعرفون الجنة ولا يعرفون النار، لا يعرفون شيئا عن الآخرة على الإطلاق. وكانت الحروب بينهم شديدة، وربما غمست السيوف في الدماء لإعلان القتال من أجل ناقة، من أجل ناقة. وما حرب داحس والغبراء عنكم ببعيد، كانت تقوم المعارك الطاحنة التي تسفك فيها الدماء وتطير فيها الرؤوس من أجل أسباب تافهة. وأنا كنت دائما أقول في شأن المشركين الذين كانوا يعلنون الحرب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنت أصفهم دوما بقولي: يقتل بعضهم بعضا من أجل ناقة، يقتل بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهة باطلة ينحرون ويذبحون لها آلاف النياق. هل تدبرتم معي هذه المعاني؟ إذا كان بعضهم يقتل بعضا من أجل ناقة، فتصور ما الذي يمكن أن يفعله هؤلاء من أجل آلهتهم الكاذبة الباطلة التي يذبحون لها قربانا آلاف النياق. لتقف على حجم المعركة التي خاضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأفاضل، تحالف بنو قريظة وبنو النضير مع قبيلة الأوس، وتحالف بنو قينقاع مع قبيلة الخزرج، وكانت الحروب تقام كما ذكرت بين القبيلتين على الدوام. فكان من مواثيق هؤلاء فيما بينهم إذا قامت حرب بين الأوس والخزرج لابد أن يشارك القبيلتين الحلفاء، فيحارب مع الأوس بنو قينقاع بنو قريظة وبنو النضير، ويحالف مع الخزرج بنو قينقاع. أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت. فإذا دارت المعركة بمشاركة اليهود بقبائلهم وطوائفهم الثلاث، يؤسر من يؤسر ويقتل من يقتل. على أيدي من؟ على أيدي اليهود. يقتل اليهودي أخاه، وهو محرم عليه في التوراة أن يقتل أخاه. تدبروا معي، يقتل اليهودي أخاه، يقتل يهود بني قريظة وبني النضير يهود بني قينقاع الذين يقاتلون مع الخزرج، وهكذا والعكس. فإذا وقع يهودي من بني قينقاع مثلا ممن يقاتل مع الخزرج أسيرا في أيدي بني قريظة أو بني النضير، تقدم يهود بني قينقاع لفكاكه لفدائه، لا إله إلا الله، فهم يقتلونه وهو محرم عليهم في التوراة، ويفتدونه إن وقع أسيرا وهو فرض عليهم في التوراة. لذا قال ربنا جل علاه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب حين تفكون أسراكم وتفتدونهم بالمال، وهذا فرض بنص التوراة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض حينما تقتلونه وتقاتلون ضده وتنصرون عبدة الأوثان في هذا الوقت عليه، وهو محرم عليكم أن تقتلوه أصلا أو أن تخرجوه من داره عنوة أو كرها، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أرجو أن يكون المعنى قد اتضح جليا. هذا هو المراد بقوله تبارك وتعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أن يقتل بعضكم بعضا بسبب هذه الأحلاف الظالمة وبسبب هذه المعارك الطائشة. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ثم إن وقع هؤلاء من إخوانكم في الأسر تقدمتم بأموالكم لفكاكهم من الأسر ولفدائهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، أي محرم عليكم أصلا أن تخرجوهم من ديارهم وأن تعرضوهم للقتل وأن تقتلوهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وأرجو أن أقف هنا وقفة متأنية، فليست العبرة يا أحبابي بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فإذا كان هذا التبكيت والتوبيخ لبني إسرائيل، لليهود الذين يؤمنون ببعض ما في التوراة مما يتفق مع أهوائهم ونزواتهم وشهواتهم، ويكفرون بالبعض الآخر مما لا يناسب أهواءهم ولا يتفق مع شهواتهم ورغباتهم، إذا كان هذا التبكيت والتوبيخ والتقريع والتأنيب لليهود، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فهو تأنيب وتقريع وتبكيت وتوبيخ لمن يفعل ذلك من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أي زمان وفي أي مكان وفوق أي أرض وتحت أي سماء. يا أمة الحبيب، لا تقعي فيما وقع فيه اليهود، لا تأخذي ببعض القرآن وتترك البعض الآخر. احذري احذري خزي الدنيا، خزي الدنيا وذل الدنيا وهوان الدنيا وعذاب الآخرة، فهذا وعيد الله جل جلاله لمن أعرض عن كتابه كله فأخذ بعض ما فيه وترك بعض ما فيه لهواه، لنزواته، لرغباته، لشهواته، أو لما يسمى الآن بضغوط المجتمع، أو الناس يريدون ذلك ولا يريدون ذلك، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أمة محمد، يا أمة الحبيبة، يا من أتقرب إلى الله بحبك، احذري احذري دعوات الخبثاء، الخبثاء المنافقين، المنافقين الذين يشككون في قدرة القرآن الكريم على حكم أهل الأرض الآن وإسعادهم في الدنيا والآخرة. احذري يا أمتي هذه الدعوات الخبيثة الظالمة الجائرة، لا تأخذي من القرآن ما يتفق مع مصالحك وتتركي من القرآن ما لا يتفق مع مصالحك بالهوى، بالشهوة، بالنزوة، لا، ذلك خزي الدنيا وعذاب الآخرة ورب الكعبة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلا ذل وهوان مع الفضيحة والعار. هذا هو معنى الخزي في لغة العرب، الخزي هو الذل والهوان والفضيحة في الدنيا قبل الآخرة. وها أنتم قد رأيتم، وكنا نذكر ونحذر، لكن قل من كان يسمع وينصت ويثق ويتيقن في قول الله وقول رسوله. ها أنتم قد رأيتم الذلة والخزية والهوانة لمن أعرض عن منهج الله، ولمن حاد عن منهج رسول الله، ولمن كان يستهزئ بالقرآن ويسخر بالشريعة ويهزأ بكتاب الله وسنة رسول الله، حتى قال قائلهم انتوا عاوزيننا ننزل لكم ربنا من السماء ونقعدوا على منصة مجلس الشعب عشان يبقى إن الحكم إلا لله. هكذا بكل صفاقة وقلة أدب وجرأة متناهية يتحدثون عن الملك جل جلاله وعن شرع الملك وعن منهج الملك. الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة، في أول سورة في القرآن بعد الفاتحة، أطول سورة، يا أيها الذين آمنوا، خلاص أصغ سمعك وافتح قلبك، فالله ينادي عليك يا من حققت الإيمان، يا من حققت الإيمان، الله ينادي عليك، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هو جواب أهل الإيمان؟ سمعا وطاعة. لا أعلم مؤمنا على وجه الأرض قال لهذا الأمر الرباني سمعنا وعصينا، أبدا، بل كل أهل الإيمان في الأرض على مدى الأزمان والعصور إذا قال لهم ربهم جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، صام أهل الإيمان من غير أصحاب الأعذار، صاموا واستجابوا وقالوا سمعنا وأطعنا. يا للعجب، يا للعجب، في نفس السورة وبنفس أداة النداء وبنفس كلمات النداء، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا لا لا، دي لا، الأمر ده لا، لا احنا ناخد الأمر الأول بس، إنما الأمر الثاني في نفس سورة البقرة لأهل الإيمان بالقصاص لا لا مش هنقبله، فيش حاجة اسمها قصاص ولا قصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الآيات لا، ما تنفعش دي في عصر الفضائيات يا مولانا، تنفعش دي في عصر الذرة، ما تنفعش الآية دي، انت هتفضحونا في الدنيا هتفضحونا في العالم، القاتل نقدمه يقتل. والله لن تشعر البشرية بالأمن ولن تذوق طعم القرار والاستقرار إلا إذا طبقت أحكام الواحد القهار ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طب هات واحد من البلطجية دول أو المفسدين دول اللي بيقطعوا الطريق على الآمنين، أولئك الذين يروعون الآمنين ويسفكون دماءهم في وضح النهار ويقتلونهم وينهبون أموالهم واعتدون على أعراضهم، هات واحد من دول الذين يسعون في الأرض فسادا وأقم عليه حد الله جل وعلا، حد الحرابة وحكم الله سبحانه في ميدان عام، في ميدان التحرير، والله الذي لا إله غيره لن تسمع عن حالة بلطجة ثانية على الإطلاق، على الإطلاق. بس الفزلكة هتودينا في 60 داهية، الفزلكة والعباقرة عندنا أكتر من حبة الرز، العباقرة الذين يرون أن عقولهم وأن أفكارهم أفضل وأصدق وأنصع من حكم الله الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الآن هناك من البشر من يتصور أن حكم الله الحق يشكل حجرا على العقل البشري، على العقل الذي أبدع، على العقل الذي صنع، على العقل الذي فجر الذرة وصنع القنبلة وحول العالم إلى قرية، لا بل إلى حجرة واحدة صغيرة. العقل البشري الآن مصاب بشيء من الغرور، بشيء من الكبر، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. ولكم في القصاص حياة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينتفوا من الأرض. طبق الحكم، طبق الحكم مرة واحدة. مرة واحدة، والله سترى الحياة، والله سترى الأمن والأمانة والرخاء والاستقرار. انظروا إلى من الذي أقيم عليه الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يخرج الإعلام بثقافة الضجيج الذي يتبناها، الحق المشايخ لو مسكوا ده هتبقى كارثة وهتبقى مصيبة، وهيبقى ثلاث ارباع الشعب المصري ماشي من غير ايدين، كله ايديه اتقطعت ورجليه اتقطعت وظهوره اتجلدت. ما هذا الهراء؟ أتريدون أن تختزلوا الشريعة الكاملة الشاملة الربانية؟ أتريدون أن تختزلوا الشريعة التي هي ربانية المصدر، ربانية المنهج، ربانية الهدف، ربانية الغاية، لأنها حكم الخالق؟ أتريدون أن تختزلوا الشريعة العظيمة الغراء الكاملة في الحدود؟ في الحدود. ثم ألا تعلم أنه قبل أن يطبق الحد لابد من أن نوفر الضمانات الكاملة، لابد من أن نوفر الضمانات الكاملة حتى يطبق الحد بحق بعدل. هل تعلم أمتي أن عمر بن الخطاب الفاروق الأواب، عمر وهو رمز العدل، عمر وهو رمز القوة، عمر وهو رمز إقامة دين الله في الأرض بلا نزاع، حينما جاء له بغلمان لحاطب بن أبي بلتعة سرقه عشان يقيم عليهم الحد، قطع إيديهم؟ أبدا، والله ما قطع عمر بن الخطاب يد غلام من غلمان حاطب بن أبي بلتعة حينما علم أن هؤلاء ما سرقوا وما امتدت أيديهم على مال سيدهم إلا من أجل أن يأكلوا، إلا من أجل أن يسدوا جوعهم. والله ما أقام عمر الحد عليهم، بل هدد سيدهم بقطع يد سيدهم إن سرق غلمانه ليأكلوا مرة أخرى. مش عاوزين نغالط يا أخوانا، عيب عيب عيب أن يسائل الإسلام بهذه الصورة، وأن تطرح قضية الشريعة بهذه الضحالة وبهذه الضآلة، وأن تختزل شريعة الله الطاهرة المحكمة في الحدود، وعمالين ضجيج في كل وسائل الإعلام لتشويه صورة الإسلام أو لتمييع صورة الإعلام وللعكوف على هذه الثغرة تمييعا وتخليطا والتباسا واضطرابا لتقديم الإسلام في صورة إسلام متعدد الأطياف والألوان. أقول لك لا، ده الإسلام الإخواني له طرح، والإسلام السلفي له طرح، والإسلام التبليغي له طرح، وإسلام الجماعة الإسلامية له طرح، والإسلام السياسي له طرح، والإسلام الجهاد له طرح، والإسلام المتشدد له طرح، وهكذا يقدمون الإسلام الواحد القرآن والسنة على أنه إسلاميات متعددة بتعدد الأطياف والألوان والجماعات والمدارس والأحزاب والمناهج، وهذا خلل. الهدف من وراء هذه الحملة المسعورة التشويه المطلق لدين الله ولكتاب الله ولسنة الحبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. احذروا أن تأخذوا بعض ما في القرآن وأن تتركوا البعض الآخر. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كافة، امتثلوا الأوامر، اجتنبوا النواهي، قفوا عند الحدود. في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا سمعا وطاعة يا رب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حاضر جاهزين، سمعا وطاعة، لن نخالف، لازم قبل ما أصلي أتوضى، لازم. إنما في الصورة ذاتها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بس ما تجيبش السيرة دي، تكلمش في القصة دي خالص، تتشغلي بقى مكفراتي ومصحراتي ابعد عن القصة دي، لا تتعرض لهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقس على ذلك. ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. عاوزين إسلام؟ هعمل لكم إذاعة قرآن كريم، اشتغل القرآن المرتل 24 ساعة، اعمل فضائيات دينية، اعمل اسطوانات واطبع القرآن وانسخ كل سنة 10 مليون نسخة من المصحف الشريف، اطبع اشتغل فيش مانع أبدا. إنما الإسلام ده يحكم مناحي الحياة، يحكم الاقتصاد، يحكم الإعلام، يحكم التعليم، يحكم شواطئ البحار العارية التي نتحدى بها ربنا جل وعلا، يحكم أقوالنا، يحكم أفعالنا، يحكم سياستنا الداخلية مع المسلمين وغير المسلمين، يحكم سياستنا خارج. اوعى حسك عينك تجيب السيرة دي، ممنوع. عاوز تصلي حبيبي صلي، عاوز تعمل عمرة اطلع عمرة، عاوز تحج حج. إنما الإسلام يحكم حياة البشر، حياة المسلمين. لا، القرآن الإسلام أسمى وأطهر وأشرف وأكبر من أن نزج به في أمور الدنيا، لأنه لا يجوز أن نحكم المطلق في النسبي. احذروا. اللهم إني قد بلغت يا رب، اللهم اشهد يا رب، اللهم اشهد يا رب، اللهم إني قد بلغت، اللهم اشهد يا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين. أطوق بهذه الكلمات وهذه الأمانة عنق كل مسلم وعنق كل مسلمة، لا تفرط في إسلامك أبدا، ولا في قرآنك أبدا، ولا في حبيبك المصطفى أبدا، ولو بذلت روحك ودمك، ولو بذلت روحك ودمك. فبئست الحياة وما أحقر وأتفه الحياة إن فرطت في دين الله، وإن فرطت في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، يا خزي، ذل وهوان وفضيحة، ده معنى الخزي، إلا خزي في الحياة الدنيا. هل رأيتم الخزي؟ هل رأيتموه وشاهدتموه وسمعتموه؟ خزي. يا رب نجنا من الخزي، من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آه، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميته. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وخلي بالك لما رب العزة هو اللي يقول ويوم القيامة يردون إلى، مش شديد العذاب، إلى أشد العذاب. ما انت حضرتك ما انتش عارف معنى اللفظة دي، والله ما احنا عارفين معناها، أو على الأقل مش قادرين نتصور هذا التهديد وهذا الوعيد من رب العالمين، من العزيز الحميد، لما يقول ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أشد العذاب، تعرف حضرتك أهون أهل النار عذابا؟ دي بقى مش من عندنا، مش اجتهادي ولا كلام مفسر من المفسرين، ده كلام سيد المرسلين. والحديث في الصحيحين يقول إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار، جمرتان من نار في أخمص قدميه، جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. يا الله، ده أقل أهل النار عذابا، مش أشد العذاب، لا، ده أشد العذاب، ده موضوع تاني، ربنا نجينا. إنما إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه، أو أخمص قدميه، كله صحيح، جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه، وإنه يرى أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. ما هو خلي بالك، هناك الطعام نار، الأكل نار، في جهنم نار، الأكل نار، والمية نار، والملابس نار. آه، ده مش اجتهاد مني، ده كلام العزيز الغفار. الطعام نار، إيه ورب الكعبة، زقوم وضريع وغسلين، يا دي المصيبة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ضريع ده إيه؟ ضريع ده شوك، شوك ينبت في أرض الجزيرة. طيب، وخلي بالك هناك الآية الأخرى في سورة الحق، فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. سلم يا رب. غسلين، ما الغسلين؟ الغسلين صديد وعصارة أهل النار. يبقى شوك وصديد وعصارة أهل النار، وكمان زقوم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها، لآكلون منها، فمالئون منها البطون. سلم يا رب. يبقى زقوم وغسلين وضريع، ده كله نار في البطن. طب ده عاوز يشرب، عاوز مية يطفي النار المشتعلة المتأججة في البطن. رب العزة يغيث بمية، بس بمية ايه؟ يا الله يا الله، إنا اعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. يغاثوا بإيه؟ يغاثوا بماء كالمهل، كالزيت المغلي، كالمهل أي كالزيت الذي يغلي واسود من شدة الغليان. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الله الله أكبر، يشوي الوجوه، يعني قبل ما ينزلوا إلى فمه يكون وجهه الشوى، يكون الوجه الشوى من شدة غليان الزيت قبل ما ينزل، يقطع الأمعاء ويمزق الأمعاء. يا مولانا جايب ألفاظ شديدة، والله ما هي بتاعتي، والله ما هي كلماتي، ده قرآن. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إلهي ارحمنا برحمتك الواسعة. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اسمع للآية الأخرى، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، مش قادر عليه، مش قادر يبتلعه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هل تدبرت معي يا أخي واستوعبت يا أختاه شيئا من قول الله جل جلاله؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. انتبه يا من تهزأ بالقرآن، يا من تسخر بالسنة، يا من تأخذ من كتاب الله ما تهوى، ويا من ترفض وترد وتعرض عن كتاب الله مما لا يتفق مع هواك وشهواتك ونزواتك ورغباتك. ودنياك الحقيرة وإن عظمت، القصيرة وإن طالت، الزائلة الفانية. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك أي الذين نقضوا عهد الله وحادوا عن منهج الله واشتروا هذه الدنيا الحقيرة بالآخرة الباقية العزيزة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. يا صفقة خسرانة مخزية. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الآخرة واشتروا الدنيا الفانية، واشتروا الدنيا الزائلة القصيرة، وباعوا الآخرة دار الحيوان، أي دار الحياة الأبدية السرمدية الدائمة، دار القرار، دار النجاة، دار السعادة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. تاني، فلا يخفف عنهم العذاب، لا في وقته ولا في زمنه ولا في مكانه، أي في جهنم، ولا هم ينصرون، لا يجدون ناصرا ولا مدافعا ولا معينا. كلمات تهز القلوب. ورب الكعبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لها الأثر في العقول والقلوب. فأنا أقول دوما ليس هدفي من التفسير إطلاقا أن أذكر الآية والمعنى دون أن أسقط هذا القرآن على واقع الأمة، فهذا القرآن هو الذي رب الأمة، وبهذا القرآن تتربى الأمة من جديد. ما أحوجنا إلى كتاب ربنا لنمتثل أوامره، لنجتنب نواهيه، لنقف عند حدوده، ونحن نردد مع السابقين الأولين الذين تحولوا بهذا القرآن من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، لنردد معهم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أكتفي بهذا القدر الليلة لأواصل المسيرة مع حضراتكم بإذن الملك القدير في الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجالس مجلس القرآن. خير المجالس